بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطاهرة من ساحة مسجد الرضوان بعزبة الكوم الأحمر ببنم مركز تلا في محافظة المنوفية. جاءت إذاعة القرآن الكريم أيها الإخوة المؤمنون بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة لهم في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة بعد أن وفقهم ربنا تبارك وتعالى في إقامتها. معا نحيا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله والسماوات مطويات بيمينه وما قدر

الزمر والبلد، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية التي نعيشها معكم هنا في ساحة مسجد الرضوان بعزبة الكوم الأحمر في منطقة بمم مركز سلا في محافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، نحيا معا في شهر ربيع الأول حيث ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى كلمة طيبة مباركة من خلالها يأخذ محدثنا بأيدينا إلى ساحة الميلاد الأكرم، إلى ساحة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ليطلعنا على الدروس المستفادة من التلاوة التي عشنا في رحابها. محدثنا في هذه الأمسية الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد القائل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ إنك كما قلت كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ أنت الذي صلى عليك الله قديما حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ أنت الذي قلت: إني لست كمثلكم، وفي رواية: إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ أنت الذي قلت: والذي نفسي بيده، إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ أنت الممدوح بقول ربك فيك: وإنك لعلى خلق عظيم. من أنت يا سيدي يا رسول الله؟ إنما أنت الرحمة المفتاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وسار على هديه وضربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم ابتدأها القارئ الكريم بقول ربنا جل جلاله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سأقف بحضراتكم بإمعان وإنصاف أمام هذه الآية الكريمة متتبعا ما فيها من معان تثقل الفكر وتهذب الوجدان وترقي الإنسان وتفعل ما لا يفعله اتعاظ وخطاب من الغير لك. الله خالق كل شيء، آية كريمة يوضحها ما جاء في قول ربنا جل جلاله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. من أنت كي تتكلم في الحضرة الإلهية؟ من أنت لكي تمدح النبوة الخاتمة؟ من أنت لكي تقول في النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم لترتقي أنت من خلاله؟ أنتم أمة كرمت بالنبي لا بكم، ونساء النبي كرمن بالنبي، والنبي نبي الأنبياء، حيث قال ربنا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إنه نبي الأنبياء، ولقد تحقق ذلك فعلا في رحلته الميمونة، رحلة الإسراء والمعراج، لقد صلى بهم إماما، صلى بهم إماما. نعم، هنا وقف. حينما تنظر لإيجادك لا تعلم لك أب ولا تعلم لك اسم، ولا اخترت شكلك ولا مكانتك، لكن الله عز وجل هو الذي خلقك واختار لك أبا وأما لم تخترهم أنت، واختار لك اسما أجراه على لسان أبيك وأمك، وقال قديما: والله خلقكم وما تعملون. حينئذ جئت بلا اختيار منك، وستخرج من الدنيا بلا اختيار منك، ولم لم تسلم أمرك لمن أوجدك بلا اختيار منك حتى ترقى من مقام التسليم إلى مقام المشاهدة إلى مقام المعاينة إلى أن تتصل بحقيقة قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله خالق كل شيء. من هنا أحباب، الله عز وجل خالق كل شيء، وحينما نتأمل في حقيقة التكوين نرى أن الله عز وجل خلق الروح أولا قبل جسدك، فالروح مخلوقة قبل جسدك. والدليل يقول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفخ فيه من روحه ويكتب له رزقه أجله عمله شقي أم سعيد. إذن وقفت حينما نجد أن الروح قد خلقت قبل الجسد، هذا المفهوم وضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. لما ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض؟ حينئذ وقفت أمام هذا المفهوم: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. مريم نفخ الله فيها من روحه، إذن عيسى روح الله وأنت أيضا من روح الله، فالروح نزلت بك بعد أن كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة، نفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك لا تدري عن كنه هذا الوجود في الدنيا شيئا. والدليل حينما كنت في رحم أمك، قال العلماء: الروح تمر بديار أربع. الدار الأولى وأنت في رحم أمك، وأنت في رحم أمك هل تعلم عن هذه الدنيا شيئا؟ كلا. كذلك أيضا أنت في رحم الدنيا فلن تعرف عن البرزخ أي القبر شيئا، ومن في القبر لا يعرفون عن الآخرة شيئا. لذلك قالوا الروح لها أربع، أربعة ديار: الدار الأولى وأنت في رحم أمك، الدار الثانية وأنت في الدنيا وأنت أمان، الدار الثالثة وأنت في البرزخ، الدار الرابعة إما جنة وإما نار، خلود بلا موت. ويا أهل الجنة خلود بلا موت. واستمعنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل أن الروح لم تصعق، ولا اللوح ولا الكرسي ولا العرض. إذن من المخلوقات الباقية التي تمر بديار أربع ولن تتأثر وأنت لا تدري كنهها الروح. هل عرفت شكلها؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن الروح من عالم الأمر، من عالم الغيب. الروح لا تدرك، الروح لا تحس، الروح ليس لها مكان بعينه. حينئذ تمر الروح، فالروح أصل الإيجاد. ومن الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سيدنا النبي روح بل نور، وهل النور يدرك أم يرى من خلاله؟ إنه يرى من خلاله، فلولا النبي ما رأينا شيئا، فهو حقيقة الرؤية المكنونة المؤصلة في الذات الإنسانية التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حينئذ وقف أمام أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقفت أمام سيدي، إنه سيد ولد آدم ولا فخر. وما نسمعه الآن من ألفاظ ترسل وصور تفعل، ماذا نفعل؟ الإجابة في القرآن، ولولا القرآن ما اهتدينا، فهو كلام ربنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. ما تثبيت الأقدام؟ ما جاء في خطاب الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه، ماذا قال الله له؟ قال الله له: اتبع يا محمد، اتبع ما أوحي إليك من ربك، وأعرض عن المشركين. وفي نفس السورة نرى ما جاء في قول ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن مشيئته كائنة لكي نعلم صدق النبوة. والله عز وجل سيؤيد هذا الدين على يد أعدائه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين على يد أعدائه. إذن الإسلام ليس منصورا بك، بل أنت منصور به، فأنت شرفت بالنبي وبالقرآن، ولم تشرف النبي والقرآن. فالله قد شرفه، والله قد قال له: اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين. إذن الإعراض كائن، لكن ماذا يجب علي؟ يجب علي أولا أن تكون الموعظة مني ممثلة في الأسوة، لا القول، ممثلة في الفعل لا في الكلام. الفعل أقوى من الكلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. الفعل أقوى من القول، فحينما تفعل فعل فعلك يؤثر في غيرك. الصدق حق، لكن حينما تصدق في حركاتك وفي سكناتك حينئذ تتأصل بوجودك العيني المكون من الله الأزلي، حيث قال الله لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى بأن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ جوارحنا من جميع المحرمات وأن يجعلنا بدايتنا له ويجعل نهايتنا له، كما قال ربنا لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمعنا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور فوزي عبد العظيم رسلان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضمن فقرات هذه الأمسية التي نعيشها معكم في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد الرضوان بعزبة القوم الأحمر في ذمم مركز سلا في محافظة المنوفية. نستمع الآن معا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور. يا رب يا حيث لا أم ترجى في النجاة ولا هب لي من الغفران ربي سعادة، يا رب هب لي من الغفران ربي سعادة ما تستعاد ونعمة ما تسلب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور ضمن فقرات هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من هذه الساحة المباركة من ساحة مسجد الرضوان في عزبة الكوم الأحمر ببمم مركز سلا في محافظة المنوفية.